أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سرقت مبلغا من المال ولا أستطيع رده، والشخص أعرفه ولا أريد أن يعرف أني فعلت ذلك، فهل من نصيحة كيف أتصرف؟ بارك الله فيك، فقد تبت إلى الله من ذلك. الحمد لله أنك تبت إلى الله من ذلك، لكن يجب أن يرجع المال لصاحبه. كونك لا تريد أن يعرف لأنك ترى أو تعتقد أو تظن أو يغلب على ظنك أنه قد تحصل مفسدة فلا بأس، فهنا يجب أن ترد المال إلى صاحبه. كيف ترد المال إلى صاحبه؟ ممكن أن ترسل له شخصا فيعطيه هذا المال ويقول له: يا فلان، هذه أتى بها شخص وقال إنه حقك، وكأنها كالأمانة كانت عنده فردها إليك. فلو سأل يقول: هو وضع هذا الظرف وجعله هنا ومشى أو ذهب، فهذا حقك، وهو يقول أن هذا المال لك، فلا بأس، لا بأس في هذه الحيلة، وقد تكون حيلة مباحة ولا بأس بها من أجل دفع المفسدة. وأنصحك أن تكثر من الدعاء لهذا الرجل، لأن هذا إن شاء الله يخفف من الأمر الذي فعلته في حقه، فأخذ أموال الناس وحقوق الناس لا يجوز. ويوم القيامة إذا جاء العبد فسيحاسب على كل درهم وكل حق من حقوق الناس، وليس ثم هناك دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فيجب بعد توبتك أن ترد المال بهذه الطريقة التي ذكرناها، وأن تدعو وتستغفر لهذا الرجل.